نقرأ في التوحيد. أخذنا سرعة الاستجابة لله ورسوله، وأن هذه من أكل كلمة التقوى، وقصة أبي بكر رضي الله عنه وسرعة استجابته، وكيف أنه سبق عاد أحد يلحقه أبدا، عمر ولا غير، السبب السبق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فكلكم قلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وزاد على ذلك: أن واساني بأهله وماله، بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها، عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي بكر. نعم. الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. الفضيخ هو البسر، البسر مع الرطب، يهشمون البسر، البسر اللي هو البلح، البلح فيه مادة يعني نفس البلح، فيه ماء البلح نفس، المهم يهشمون ويصبون عليه ماء ويتركون لين يسكر. فكانوا أهل العراق يقولون الخمر اللي هو العنب بس. فقال أنس: والله لقد نزل تحريم الخمر وما نعرف العنب في المدينة، ما لنا خمر إلا فضيخكم هذا اللي تسمونه الفضيخ، اللي هو الرطب مع البسر مع التمر، كل تمر. نعم. قال: فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. متفق عليه. هذا هو الصحابة رضي الله عنهم، القصص عنهم كثيرة، إنهم يبادرون، عندهم سرعة هائلة في الاستجابة، سرعة هائلة في الاستجابة لله ورسوله، من يوم يجيهم الخبر مباشرة، أشياء متعودين عليها من أيام الجاهلية، هم يشربون الخمر ومتعودين عليه، ما قالوا يعني لازم. صحيح أن نفس الحكم جاء بالتدريج، وجاء فيه تنبيهات أنه بيأتي بيأتي تحريم بيأتي تحريم، وعمر كان يقول اللهم بيان شافي، لكن لما جاء التحريم انتهى. وش السبب؟ ما هو سبب السرعة الهائلة في الاستجابة؟ سمع حديث، سمع فتوى، سمع موعظة، سمع شيء تأكد أن هذا عن الله عن الرسول، يوقف مباشر. وش السبب؟ ها؟ أن شهادة أن محمد رسول الله راسخة بشروطها عندهم. إحنا الآن سبب ضعف الاستجابة يعني ضعف الصدق أن محمد رسول الله، ضعف اليقين أن محمد رسول الله، ضعف العلم أن محمد رسول الله، ضعف الانقياد، ضعف القبول. لو هذه تمكنت في قلبك مباشرة تثمر سرعة استجابة. من يوم يقول لك واحد: يا فلان ترى هذا خطأ والدليل كذا، سمعنا وأطعنا. ترى في فتوى، سمعنا وأطعنا. ترى هذا ما مباشرة، ترى الله ورسولك يقولوا لك افعل كذا تفعل، هاجر هاجر، جاهد جاهد، افعل مباشرة، تصير أنت مسلم، معنى مسلم مسلم أمرك الله ورسوله. هذا هو السبب. فهي ما تؤتي أكلها إلا بهذا، إلا بهذا. ولذلك كانوا يغضبون جدا إذا قيل له: إيش رأيك في الحديث هذا، تعمل به ولا لا؟ معنى هذا: وش رأيك محمد رسول الله ولا لا؟ تراهم يفهمونه كذا. إذا قلت له: أنت تعمل بالحديث، حديث صحيح ما له معارض، تسأل لك واحد من السلف تقول: الحديث هذا أنت تعمل به؟ هو يسمع سؤالك ويفهمه: أنت تشهد أن محمد رسول الله؟ وش معنى تعمل به؟ يعني هل أنا بالخيار أني أصدق الرسول وأنقاد له؟ لا، فلا ربك لا يؤمنون. فلذلك لا تتعجبون أن ردة أفعالهم عنيفة. الشافعي ايش قال؟ قال الرجل هذا، قال: يا أبا عبد الله تعمل بالحديث هذا؟ قال: تشوف عليه صليب؟ يعني هذا السؤال يتوجه للنصارى مو بالمسلمين. هل ترى علي صليبا؟ هل ترى علي زنارا اللي هو علامة أهل الجزية؟ هل تراني خرجت من كنيسة؟ قالوا: وخرجت عيون من رأسه، غضب، حتى أخذوا يسكنون، وقال: يا أبا عبد الله أنا ما قصدك، كيف تقول تعمل بالحديث؟ شوف الفرق بينه وبين أهل الرأي بحنيفة اللي يستهزئون بالحديث، يقولون لأبي حنيفة: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ترفع يديك في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع، تبغون يطير يلعب، قال الرسول يقول بالإشعار، إشعار الهدي، قال هذه مثله. قال الرسول يقول بالقرعة، قال هذه قمار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفارس له ثلاثة أسهم والمشاه لهم سهم في الغنيمة، قال يعني البهيمة أحسن من الآدمي يلعب. هذا فرق كبير بينه وبين أهل الحديث اللي مرة إذا جاء الخبر قال آمنت بالله صدقت برسوله، والكلام هذا يقولون أصحابه ما حد تبلاه به. العجيب أنك تعجب من شدة إنكار السلف عليهم، وما تعجب من كلامهم القبيح اللي يقولون وينقلون حتى في كتبهم. فهذا معناه سرعة الاستجابة ما تكون إلا بيقين أن محمد رسول الله، تحسم أمرك عليه الصلاة والسلام، تحسم أمرك خلاص محمد رسول الله، الله عز وجل اختاره وأرسله وعصمه وابتلاه بنا وابتلانا به ويشهد علينا ونشهد له. إذا قال شيء تبادر، شيء ما دريت عنه، ما دريت عنه بحديث وسمعنا وطعنا، خلاص انتهى، انتهى الموضوع. الشيخ مباز الله يغفر له يقولون له هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يمشي في نعل واحدة، قال أحيانا عند باب المسجد ألقاهم شايتين نعلي وحدة هنا وحدة هناك، فأمشي لي خطوة خطوتين بنعل واحدة، فقال لا تعص الرسول ولو بخطوة، لو خطوة واحدة خذ نعلك في يدك ولا شته بعد لين تصل الثاني. أما أنك تمشي خطوة وأنت تدري أن الرسول يقول لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لا تمشي. والحديث هذه طريقتهم كلها، ما يستخفون مخالفة الرسول ولا يستهنوا بها أبدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد تدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك، يرد شيء مما جاء به الرسول فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيرتد يهلك. نعم صلى الله عليه. وقال عروة بن مسعود الثقفي واصفا سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ملكا قط يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره. اللهم صل على محمد. رواه البخاري رضي الله عنه. يعني هو ما يقصد محمد ملك، بس يقول أنا عاشرت الملوك وشفته، ما شفت أحد أصحابه يتبادرون إلى أمره مثل ما رأيت محمد. عروة بن مسعود ترى رأى ملوك فارس والروم والحبش والمقوقس، يعني يروح ما شفت يقول مثل الصحابة. من يوم يتكلم عليه الصلاة والسلام يتبادرون، لأنهم أيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه أبو داود. هو كان عند باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا يسمعون الخطبة، هو كان خارج وجلس، هو قال اجلسوا يمكن يداخل في الأمر، إلين يجيني خبر أني لست داخل في الأمر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يا عبد الله رضي الله عنهم، خلاص أدبوا أنفسهم، الأمر أمر والنهي نهي، ولذلك أفلحوا. في أحد بيجي مثلهم؟ ما يمكن، وهذا من الأسباب. نعم. ومثلها سمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، حتى لو كان هو مو بداخل في الأمر الأول، لكن قال زادك الله طاعة، هذا من الخير إنك معود نفسك إنك خلاص إذا سمعت الآية الحديث فتوى موعظة خطبة شيء في تقصير عندك ترجع مباشرة. نسأل الله من فضله. نعم. وعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وهذا ترى يندر أن يحصل في التاريخ، يعني القصص الأولى يمكن واحد زكى ابن مسعود ابن رواحة فلان فلان، يعني زكى أو حتى مجموعة مثل أبو طلحة وكذا، لكن مسجد كامل فيه نساء وفيه أطفال وفيه شيوخ وفيه كبار وفيه متعلمين وفيه مسجد كامل يصلون الفجر جهة الشام، ويجيهم واحد من النافذة يقول تراني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد توجه إلى الكعبة، فاستداروا كما هم في الصلاة، ثم تقدم إمامهم وأصبحت آخر الصفوف أولها وأول آخر. هذا ما يمكن يحصل في التاريخ بهذا الشكل، مجتمع كامل متزكي على أنه مسلم يمشي بالأمر ويوقف بالأمر، ما يقول متى وش قال وش الحكمة وش، لا، رجل ثقة قال لهم مع نافذة المسجد، ورجل واحد خبر واحد، استداروا كما هم في الصلاة. خلاص هؤلاء حسموا أمرهم أنه رسول الله وإن ما ناقش في شيء وإن خلفه إلى الجنة إن شاء الله، هذول اللي أفلحوا والله. لكن يحصل هذا في المجتمعات، هذه نوادر التاريخ، نوادر التاريخ، كما قال عروة بن مسعود جالست الملوك ما شفت أحد أصحابه مثل أصحاب محمد نهائيا. نعم رضي الله عنه. نعم. الثانية اليقين التام بصدقه في كل ما أخبر به. أيضا من أكل كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا رسخت في القلب تعطيك اليقين بصدق ما أخبر به. هو لابد من شروط اليقين ومن ثمرات اليقين، أنك ما عاد تنازع في شيء، ولا تقول كيف، ولا تقول ولا توقف حتى. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان ما ينطق عن الهوى لماذا، إذا كان لا ينطق عن الهوى لماذا تشك في خبره؟ نعم. وقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان هو التصديق المتبوع بعمل. نعم. وقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، واللي صدق به أهل الإيمان أولهم أبو بكر رضي الله عنه. هؤلاء يقول الله عز وجل إن الله سيكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وسيجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ينظر إلى أحسن عمل عملوه ثم يجعل أعمالهم كلها مثل ذلك العمل، نسأل الله من فضله، ويكفر عنهم أسوأ اللي عملوا. هذا اللي صدق، اللي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق محمد واللي صدق به المؤمنون، أولئك هم المتقون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه يوحى إليه كان يعني يستثقل كثيرا أي كعة عند خبر، لو بس ما حد كذب من الصحابة، بس لو تستفهم استفهام استغراب ولا تعجب يقابل عليه الصلاة والسلام ردة فعل غير ما تتوقعها، لأن هذا الأمر يمس أصل التوحيد. فمرة كان يخبرهم ويقول إن في رجل ركب على بقرة، وضع السرج عليها وركبها، فالتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا، ما خلقت للركوب وإنما خلقت للحرث. ومرة ذيب يحدثهم عليه الصلاة والسلام، ذيب أخذ من غنم الراعي، فجاء الراعي واستنقذ الحمل من فم الذيب، فقال الذيب أقع الذيب وتكلم وقال أخذت مني رزق ساق الله إلي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري أو كذا. فقال بعض الموجودين سبحان الله، بقرة تتكلم وذيب يتكلم، يعني أمر تعجبوا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيهم أن إذا قال شيء ترى ما يجيب من نفسه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال أما أنا وأبو بكر وعمر فنؤمن بهذا، اللي يحبنا ويريد أن يكون معنا، وكانوا غير حاضرين ذلك اليوم، لكن يعرفهم عليه الصلاة والسلام أنهم ما يمكن يتوقفون ولا يستغربون ولا يتعجبون، لأن اللي أمامهم عليه الصلاة والسلام ما ينطق من نفسه ولا من هواه، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أنت أيقنت أن هذا وحي يوحى خلاص، فكلمة حتى سبحان الله ذيب يتكلم، بقرة تتكلم، يعني قد يفهم منها استغراب أو استعجاب أو تأكد، أو هذا ما يكون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لو اللي حدث غيره يمكن تقول والله هذا أمر عجيب، هل أنت متأكد؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتوقف في خبر من أخباره البتة، ولذلك هو أجابهم بالجواب الذي لا جواب غيره، قال أما أنا وأبو بكر وعمر فنؤمن بهذا، وأنتم عاد كل واحد يختار لنفسه ما يختار. فإذا ننتبه لهذه المسألة، ننتبه لهذه المسألة، ليس كل خبر ما تفهمه ولا ما يركب على عقلك ولا ما تقول والله وش هذا. وفيه من المعاصرين من رد حديث الجساسة، قال كيف هذا حديث، كيف الدجال حي وكيف مدري وش وكيف. وفيه من المعاصرين من رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لكن اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن كلمة أشهد أن محمد رسول الله تنفي أي تعة وأي كعة وأي توقف عن خبر من أخبار، لأنه ما يأتي به من تلقاء نفسه، وأيضا أي كعة عن شيء يقوله أو يأمر به. شوفوا قصة الصديق هذه والفاروق. نعم حسن الله عليك. وما رد الصديق، قال وما رد الصديق على الفاروق رضي الله عنهما في قصة الحديبية إلا بتمام التصديق لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال قلت فلما نعطى الدنية في دين نعطي السلام فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ما رد عليه إلا أني يقول أنا أمشي بالأمر مو بالرأي، أنا رسول الله والله أمرني بهذا ولست أعصيه وهو ناصري. نعم. قلت أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. قال فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومتطوف به. قال فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل وهو ناصره. شوف سبحان الله تمام التصديق يعطي المشابهة. أبو بكر ما سمع جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صار جوابه نفس جواب الرسول حرفا بحرف. قال الرسول يقول إني رسول الله، أبو بكر يقول أيها الرجل يا عمر إنه رسول الله، والرسول يقول لست أعصيه، وأبو بكر يقول وإنه لن يعصي ربه، والرسول يقول وهو ناصري، وأبو بكر يقول عمر وهو ناصره. سبحان الله العظيم ما حضر وجوابه بالحرف، لأن المشكاة واحدة، لأن الله عز وجل هو اللي وفقهم. نعم صلى الله عليه. قال وهو ناصره فاستمسك بغرزه. يقول يا عمر إذا أردت النجاة استمسك بغرزه، الغرز غرز الرحل، وإذا كان مثلا واحد على راحلة وأنت في مهلكة وتبغى النجاة تمسك بالغرز حتى لا تهلك. نعم. وقال يحيى بن سعيد تطوف بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال فأخبرك أنه يأتيه العام؟ سبحان نفس الجواب. قلت لا. قال فإنك آتيه ومتطوف به، ونفس اليقين. شوف يخبر عن مستقبل، فإنك ستأتيه وستطوف به. سبحان الله العظيم. نعم. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا، رواه أحمد. يعني تكفر عني، يقول عمر عملت أعمال من الصالحات حتى تكفر عني هذه الكعة البسيطة اللي حصلت في الحديبية، وجلس لين مات ويكفر عنها. ليه؟ لأنهم يعرفون أن هذا محمد رسول الله. المستعان. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له كلام حسن على هذه القصة، قال قبل الامتحان كنا نظن أن شهادة أن محمد رسول الله واحدة عندنا، إحنا الآن في هذا المجلس نظن أن شهادتنا أن محمد رسول الله واحدة، أن خلاص أيقنا وعلمنا. يقول لكن إذا جاء الامتحان ولز أبو بكر وعمر في الرهان، أبو بكر وعمر في الرهان في أن محمد رسول الله، وهم ما هاجروا ولا فارقوا أهلهم ولا جاهدوا ولا فعلوا إلا من أجل محمد رسول الله، لكن إذا جاء الامتحان سبق أبو بكر وصلى عمر، صلى يعني هو الثاني، يوم جاء الملز طلع أبو بكر هو اللي قدام، بس في هذا الامتحان أن محمد رسول الله، فكيف بلا إله إلا الله وغيره؟ فالمسألة تراها فيها تفاضل، فيها تفاضل في اليقين، واليقين كل يدعيه، لكن إذا جاء الامتحان شف، شوف امتحان عمر في الحديبية يعني رآها دنية إن الكفار فرحانين وحنا اللي منقهرين وحنا معنا رسول الله حقا ومعنا رؤيا، صدق الله رسول الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ومعنا قوة ومعنا، ليش نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن أنا رسول الله ولن أعصيه وسينصرني وستأتي البيت وتطوف به، أنا ما قلت لك السنة هذه، الرؤيا أنك تدخل البيت بس ما قلنا السنة هذه، سبحان الله العظيم، هذا عجب والله أنا عجب. نعم صلى الله عليه. الثالثة حسن طاعته في كل ما أمر. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. نعم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم. وقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقول الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم. والآيات في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاها الإمام أحمد رحمه الله فبلغت 34 آية، موجودة في مسائل عبد الله وموجودة في السنة، الإمام أحمد جمعها وأملاها، لأن في ناس يشككون في السنة أو يجعلونها، وكل أهل الرأي هكذا يجعلون السنة يعني ما هو واجب الطاعة بالحيل ويقدحون فيها، لأن السنة هي اللي تقتلهم، القرآن يحمل أوجه والسنة تقضي على أحد الأوجه، مثل ما أخذنا قبل قليل الله عز وجل يقول في نكاح المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حملت أوجه، جاءت السنة وقالت النكاح هنا أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته فيقضي على أهل الحيل، فالسنة لا شك أنها تمسكهم بالخناق فلذلك يطعنون فيها، فقام الإمام أحمد وجمع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات في القرآن. نعم صلى الله عليه. الرابعة حسن الانتهاء عن كل ما نهى عنه. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقول الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم حجزكم. أحسن الله عليك. فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وفي رواية قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغربوني تقحمون فيها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. الخامسة: ألا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك لا تعبد الله إلا بما شرع الرسول. هذا من شهادة أن محمد رسول الله، تتبعه مو بتقدم عليه. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جعلهم شركاء. نعم. وقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وقول الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. نعم. وقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد. سبحان الله، هذا مشاهد، كل من خالف أمر الرسول تلقى عليه ذلة وصغار، ومنهم أهل الرأي وأهل البدع وأهل الحيل وأهل، كل من خالف أمر الرسول جعل الله عليه ذلة وصغار. والله عز وجل يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكذلك الآية هذه وشاهده قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.